والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح

صدق